أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَاغْفِرْ لِي وما تكن في ضيق إنه هو السميع العليم.

عليك ما شاء الله. Thank you. Thank you. Yeah. عمران عمر عمر انا مش حاجه معاك فلاش معايا فلاش لا يا ريت لابتوب انا مش انت معاك